سورة يونس عليه السلام. وإنه افتح ثق ويا نفصل، حق على قضي سما أجل، في رفعه انصب كم ضبا واقصر، ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهلا، خلف وعما يشركوا كالنحل مع روم سمان الكم ويمكروا شفا، وكم ثنا ينشر في يسير، متاع لا حفص وقطعا ظفر، رمد سكونا باء تبلو التاشفا، لا يهدي خفهم ويكفر اكسر صرفا، والهاء نل ظلما واسكن ذا بدا، خلفهما شفا خذ الاخفى حدا، خلف به ذق يفرح غث خاطب، وتجمعوا ثب كم غوى اكسر يعزب، ضما مع الرم اصغر ارفع اكبر، ظل فتى انصل فاجمع وافتح غرا، خلف وظن شركاؤكم وخف، تتبعان النون من له اختلف، يكون صف خلفا وان شفا، فاكسر ويجعل بنون صرفا.